أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الحج وفي الآية التي مرت فينا في الدرس الماضي ذكر الله جل وعلا أنه ينصر من ينصره، وأنه تبارك وتعالى قوي وعزيز لا يغالب. في هذه الآيات يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أي أن الله جل وعلا ينصر من ينصره، الذين ينصرهم هم الذين إن مكنا لهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا تنبيه لكل أحد أمة أو أفرادا أنهم إذا أرادوا العزة والنصر والتمكين في الأرض والغلبة على الأعداء أن يعملوا هذه الشعائر: يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ومعنى الذين إن مكناهم أي جعل لهم الولاية والقدرة والثبات في هذا المكان، فإنهم يقيمون الصلاة، الرجال يؤدونها في المساجد جماعة، والنساء يؤدينها في بيوتهن، يقيمونها من دون خلل في أركانها وشروطها وواجباتها تامة، لا تلاعب فيها ولا خلل، لا يؤخرون الصلاة عن وقتها ولا يتساهلون في شيء من أمرها، فصلاتهم قائمة ليست نائمة ولا ميتة ولا مريضة، وإنما هي صلاة منتظمة في أوقاتها في جماعة المسلمين يجتمعون في المساجد. وآتوا الزكاة أي أدوا الزكاة الواجبة، الزكاة المفروضة بأنواعها من عروض ونقود وسائمة وخارج من الأرض، فلا يجحدون شيئا منها، وإنما يؤدونها طيبة بها نفوسهم. والصفة الثالثة هي أن شأنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرون بالمعروف ويدعون الناس إلى فعله وينهون عن المنكر ويمنعون منه أن ينتشر بينهم أو يكون له رواج بين أسرهم أو خارجها، فيتعاونون على البر والتقوى. هؤلاء هم الذين ينصرهم الله، ولا يظن أحد أن هذا الأمر ليس مؤكدا، بل إن الله جل وعلا أكده بقوله: ولله عاقبة الأمور. ليس لقرارات الأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن ولا للجامعة الفلانية ولا للمنظمة الفلانية، وإنما الأمر لله من قبل ومن بعد. فعاقبة الأمور وما تؤول إليه وما تصير إليه إنما الذي يتحكم فيها هو الله. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أن يعرف ماذا يريد الله منه فيعمله ليتحقق له ما يصب إليه من العزة والنصر والتنفيذ. فالله جل وعلا قال في الآية الأخرى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وفي هذه الآية يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيجب أن تتعلق قلوب الناس بربهم ويبحثون ماذا يراد منهم، لماذا خلقهم الله، لماذا أوجدهم في هذه الأرض، لماذا كرمهم وجعلهم على صفات ليست كصفات البهائم، يمشون على رجلين سنتين ورؤوسهم مرفوعة وليس كالغنم يمشون على يدين ورجلين ورؤوسهم قريبة إلى الأرض. أعطاهم العقل وميزهم به وجعل لهم الفهم والقدرة على الاستيعاب والقدرة على الأمر والنهي والتدبير والفعل والترك واتخاذ القرار. هؤلاء يجب أن يعرفوا لماذا خلقوا، والله تعالى خلقهم لأجل أن يعمروا هذه الأرض بعبادة الله فيقيموا حدود الله ويعتمروا بأمر الله وينتهوا عن نهي ولا يركنوا إلى الذين ظلموا، وإنما يجب عليهم أن يعتزوا بدينهم ويعرفوا ما المطلوب منهم فيلتزموا به ويقفوا عند حدود الله فلا يتعدوها، لا يقصروا في أمر واجب ولا ينتهكوا محرما. هؤلاء هم الذين وعدهم الله تعالى بالنصر والتمكين. في آية أخرى يقول الله تعالى: والعاقبة للمتقين، أي أن الله جل وعلا يجعل العاقبة للذين يتقون الله، وهو معنى هذه الصور الثلاث التي ذكرها الله: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو من أجل صفات أهل التقوى، فأهل التقوى هم الذين يقيمون هذه الشعائر ويلتزمون بها وتكون العاقبة لهم والنتيجة المرضية الحتمية من الله تعالى متحققة لهم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأخذون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا ذكر الله جل وعلا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعانيه من شدة إصرار قومه على رفض أمور واضحة وضوح الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قومه إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك ويخاف عليهم ويشفق عليهم، يريد لهم الخير، يريد لهم الجنة، ولا يريد لهم أن يشووا بالنار وأن يحرقوا بها. فكان يدعوهم ويوحى في هذا، ولكنهم كانوا يرفضون. فيتحسر النبي صلى الله عليه وسلم ويتألم ألما شديدا، لأن ما جاءهم به ليس أمرا خفيا، واضح، أمر واضح يدعوهم إلى عبادة إله واحد ويترك عبادة المخلوقات، لأن المخلوقات لا يصلح أن تكون معبودة لأنها لا قدرة لها ولا قوة لها ولا خلق لها ولا حياء ولا إماتة ولا رب، فهي إما أحجار وإما جثث هامدة ماتت منذ مئات السنين أو أكثر. فلا تصلح أن تكون إلها. الإله الذي يصلح للعبادة هو الخالق الرازق المدبر الذي يثيب ويعاقب وبيده ملكوت كل شيء وكل شيء مرده إليه، هذا الذي يصلح أن يكون إله وهو الله جل وعلا. فكان رسولنا عليه الصلاة والسلام يتألم ألما شديدا لموقف قومه من عدم الاستجابة لدعوته، فالله تعالى أنزل عليه تسلية له وطمأنة لنفسه بأن لا تحزن، فإن من سبقك من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت دعوتهم ترفض، ومثل له بعدد من هؤلاء فقال جل وعلا: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. الله تعالى ذكر أن هذه الأمم كذبت رسولها، فنوح كذب ودعا قومه عليه السلام 1,050 عاما وما آمن معه إلا قليل، نفر قليل حملهم معه في السفينة وهلك البقية بالغرق. وعاد دعاهم هود عليه السلام وكانوا عندهم من القوة والعمران والتقدم في البناء الشيء الكثير، فبنوا مدينتهم إرم في جنوب الجزيرة التي لم يخلق مثلها في البلاد، ذات عمد عالية ومصنوعة من الذهب والفضة واليواقيت، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فلما لم يستجيبوا دعا عليهم فعذبهم الله في الهواء ريح صرفاً عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وأما ثمود فإن نبيهم صالح عليه السلام دعاهم إلى التوحيد فلم يستجيبوا، ووضعوا أمرا معينا يريدون به أن يثبت لهم صالح صدقة من باب التعجيز، فقالوا: عندنا صخرة في هذا الوادي طلع من وسطها ناقة أو شراع، طلعتها لنا من وسط هذه الحصاة الصماء ناقة عشراء يعني على وشك الولادة فنصدقه، وإما قدر فلست بنبي، الكلام غير مقبول. فدعا ربه فخرج لهم من هذه الصخرة الصماء ناقة على الصفات التي أراد، وجعل لهم من البئر يشربون يوما ويوم لهذه الناقة، وفي وقتها في وقت الذي لا يشربون من البئر يشربون من حليب هذه الناقة ما شاءوا كلهم. فآمن بعضهم وهم قليل والأكثرية رفضوا وعاندوا واعتدوا على هذه الناقة وقتلوها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أتتهم صيحة فكانوا جميعا هامدين. وقوم إبراهيم دعاهم إبراهيم عليه السلام إلى التوحيد فلم يسمعوا له، فتوعدهم أن يهلك معبوداتهم الحجرية الأصنام التي هم صلحوها وصنعوها وزخرفوها وزركشوها، فلم يأبه له. فلما رآهم على هذه الحال عمد إلى هذه الأصنام وكسرها، إلا الكبير فإنه جعل الفأس في رقبته وولى. ولما أصبح وجدوها مكسرة أشكل عليهم الأمر، من يعمل هذا بآلهتنا؟ قالوا ما سمعنا أحد يجوا على هذا إلا ولد يقال له إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال لا، فعله كبيرهم هذا، هذا الكبير اللي فيه الفاس والقمكسر الصغير. قالوا أنت تعرف يا إبراهيم أن هذا ما يصلح؟ كيف حجر يكسر حجارة ثانية؟ هذا مو معقول. قال كيف أنتم تقولون هذا الكلام عن عقيدة وأنتم تعتقدون أنها هي تنفعكم أنتم وتضركم أنتم؟ ما دام ما تستطيع تمر الحصى اللي جنبها كيف تنفعكم أنتم أو تضركم؟ ففكروا قليلا وقالوا كلامه صحيح معقول منطقي. ثم تناقشوا فيما بعد وقالوا إذا هزمتم أمامه معنى هذا أن الصر هو السيد عليكم وذهبت سيادتكم ومكانتكم، إلا لابد أن يعذب هذا الشاب ويوقف عند حده وتعاد هذه الأصنام على مكانتها وتبقى سيادة أهلها عليها. فما كان منهم إلا أن أججوا نارا عظيمة بعد أن حفروا لها حفرة كبيرة. وكانت المرأة إذا أنها تعثرت في الولادة نذرت أنها إن ولدت سليمة أن تجمع حطبا لإحراق إبراهيم، فجمعوا حطبا عظيما وأججوا النار فيه وأخذوا إبراهيم وقذفوه فيها من بعد، لأنه لو اقتربوا منها أكلتهم. فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فأمر الله تعالى النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. ولما أن والده جاء بعد 40 يوما بعد أن طفأت النار يبحث عن ولده في قعر النار وأزال الرماد الذي حوله وجده سليما، لم تمسه النار بشيء ولم يحترق منه إلا الحبل الذي كانت قيدت به يده ورجله وهو لم يمسه شيء. فقال إن ربك كان بك رحيم، أي أن ربك كان يعتني بك. وأما قوم لوط فإنهم أصحاب الفعلة القبيحة والعمل النذل القذر الرذيل، وهو إتيان الرجال للرجال وقضاء الشهوة فيهم. فإن الله جل وعلا أرسل لوطا إلى أولئك القوم ودعاهم إلى التوحيد وترك هذا الخلق النذل، فلم يستجيبوا له، وأكثر عليهم من التنبيه والتحذير والدعوة فلم يستجيبوا له، فدعا عليهم. فأرسل الله تعالى إليه ملائكة وهم 4، ومعهم جبريل عليهم السلام، وجاءوا بصفة شباب في غاية الحسن والجمال، ورأوا لوطا في مزرعته فذهبوا إليه فيها، فلما رآهم تألم ألما شديدا وقال هذا يوم عصيب، لأنه لا يستطيع أن يحفظهم من الفساق الذين يعرفهم في بلده، وصار يعرض لهم أن يغادروا ويخرجوا، فأظهروا له أنهم يريدون أن يكونوا ضيوفا عنده، فازداد الخطب عليه والهم والكرب وهو يعرض بقومه ويصفهم. وجاء في قول لبعض المفسرين أن الله تعالى أمر الملائكة أن لا يوقعوا العقاب على هذه القرية إلا بعد أن يشهد عليهم لوط 4 شهادات. فالشهادة الأولى عندما التقى بهم أول الأمر، وصار يمشي هو وإياهم يتجه إلى بيته وهو يعرض لهم بالخروج ومغادرة القرية، لكنهم لم يستجيبوا، فأكد كلامه مرة ثانية أن هؤلاء قوم فساق يعملون الفاسق، وأنه ليس عنده القدرة على حماية ضيوفه منهم، وهم يمشون معه متجهين معه، وهو يتظاهر بالترحيب لهم لتكريمهم، لكنه لا يريد أن يستجيبوا له. فلما وصل إلى بيته ودخلوا عنده ذكر من حالهم ما تشمئز له القلوب، فعلمت امرأته بمن عنده ورأتهم، وهي كانت مع قومها، فذهبت مسرعة إلى قومها مبشرة إياهم بوجود شباب مرد حسان على المطلوب الذي يطلبونه في فعل الفاحشة، لا يوجد مثلهم في الأرض. فجاء قومه يفرعون إليه فأغلق دونهم الباب وقال أليس منكم رجل رشيد؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أنا وحيد ما عندي أحد، هو الوحيد أوصله الله تعالى إلى هذه القرية، ما عنده جماعة ولا أنصار ولا قبيلة ولا أحد يؤيده لعجل أن ينتقم لضيوفه ويحفظهم من هؤلاء. فصار يدعو عليهم أن الله يهلكهم والملائكة يسمعون. ولما رأوا الكرب والشدة قد بلغت بلوط ما بلغت، نادوا وقالوا إنا رسل ربك إنهم لن يصلوا إليك، إن موعدهم الصبح. قال الصبح بعيد. قالوا أليس الصبح بقريب؟ فخرج لوط، خرج جبريل عليه السلام وضربهم بجناحه فانطمست أعينهم عن آخرهم كأنها لم تفتح ولم تخلق لها فتحات من قبل، فعادوا إلى وجودهم وهم يتضاربون ويضحكون ويتوعدون لوطا ومن عنده في الصباح. فعاد وشهد عليهم الرابعة بأنهم شرار الخلق وأنهم بهم ما بهم، فقالوا اخرج أنت واللي معك من المؤمنين ولا يلتفت منكم أحد في هذا الليل، لا تبيتوا في هذا الليل هنا، وإنما اسري بأهلك إلا امرأتك لا تخبروها، خلوها تجلس في مكانها لأنها منهم، إنهم مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فكان أن وقع لهم ما وقع بأن اقتلعت قريتهم ورفعت إلى علن السماء حتى سمع الملائكة نباح الكلاب وصياح الديكة، ثم قلبت عليها سافلها وأمطر عليهم مطرا من حجارة من سجيل مسومة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه يضربه من دمابه ويخرج مع دبره. وبقية آثار القرية موجودة الآن. وقال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، فالذين يعملون مثل عمل هؤلاء متوعدون بهذا العقاب. ولعلكم سمعتم في بعض وسائل الإعلام أن بعض الفئات من أهل هذا العصر طالبون بتقنين وعدم الاعتراف على زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، وهذا نشر قريبا، وهذا من جنس عمل أولئك وأقبح. وما هي من الظالمين ببعيد، فالله تعالى ذكر هذه الحوادث لمحمد صلى الله عليه وسلم لطمأنة فؤاده، ولا تحزن ولا تمل ولا تكل، فإن من قام بمثل عملك سيواجه كثيرا من المشكلات. وأما أصحاب مدين فإن الله تعالى أرسل إليه شعيب عليه السلام، كانوا مع شركهم يطففون الكيل والوزن، ينقصون المكيال والميزان، يبخسون الناس أشياءهم، ويعتون في الأرض فسادا، فدعاهم ولم يستجيبوا له، فنزلت عليهم العقوبة يوم الظلة، عذاب أضلهم وظنوا سحابا فأهلكهم. ثم قال جل وعلا وكذب موسى، الله تعالى ذكر قصص السابقين، قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم ولوط وقوم لوط وأصحاب مدين، ثم قال جل وعلا وكذب موسى، ثلاث السياق، ما قال وقوم موسى وإنما قال وكذب موسى. موسى عليه السلام جاء بآيات كثيرات بينات واضحات، غيره من الأنبياء يأتي بآية أو آيتين أو ثلاث، وأما موسى فقد أتى بآيات كثيرة، عصاه صارت حية مرارا، ويده تصير بيضاء من غير سوء، وأرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مبينات، وأخذهم الله بالسنين، وانفلق البحر فصار كالطود العظيم، صار شارع يسير فيه الناس كالأرض اليبس، تسع آيات إلى فرعون وقومه. وما آمن، قال بعض المفسرين إن بين قول فرعون أنا ربكم الأعلى وغرقه 40 سنة. فهذه مهلة طويلة أمهله الله تعالى وأجرى هذه الآيات، ومع هذا كذبوا بها كلها.